يبقى ماذا يكون وعيد الله له؟ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلنا ان الفسق هو الخروج عن منهج الطاعة، وقلنا ان المعاني اخذت وضعها من المحسات، لان الاصل في العلم البشري الشيء المحس اولا، ثم تأتي المعنويات لتأخذ من الفاظ المحسات. فقلنا ان الفسق في اصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها، هذا الفسق. الرطبة حين البلح حين يرطب يكون حجمه قد تناقص عن قشره، فحين يتناقص الحجم الطبيعي عن القشرة تصبح القشرة قد فاض عليه، فقد فاض عليه اي حركة ريح تحرق له ايه مطيراه ومخلي الرطبة ايه تبان. فسقت الرطبة اي عن قشرتها. اخذ الدين هذا التعبير وجعله لمن يخرج عن منهج الله، فكأن منهج الله يحيط بالإنسان في كل تصرفاته، فإذا ما خرج عن منهج الله كان مثل الرطبة التي خرجت عن قشرتها. لكن هنا فسق من نوع أكبر، فيه فسق صغير وفيه فسق كبير. اللي فسق هنا خرج عن منهج طاعة آمن به برسول، كل واحد يعصر يقول ده فسق، إنما مؤمن بمنهج ففسق في جزئية، لكن الفسق هنا فسق القمة، لأنه فسق عن ركب الإيمان كله. يبقى فأولئك هم الفاسقون، يعني الفسق هو الفسق الأكبر، لأن الفاسق الذي أخرج عن طاعة منهج آمن به يبقى فسق في جزئية، لكن ده فسق في منهج القمة، فسق في موكب الإيمان كله. فأولئك هم الفاسقون. إذا كان الله قد أخذ العهد وشهد الأنبياء على أممهم وشهدت الأمم بعضها على بعض وشهد الله على الجميع، أبعد ذلك يكون هناك فرصة لأن يتولى الإنسان ويعرض؟ لماذا يتولى ويعرض؟ قال لك لأنه يريد منهجا غير هذا المنهج. ما بيعرض ليه؟ لو انه اقتنع بهذا المنهج كان اقبل ام اعرض؟ يبقى يقبل. يبقى هنا معناه انه يريد منهجا اخر. طب واي منهج تريد يا من لا ترتضي هذه الشهادة ولا هذا التوثيق؟ ارني اي منهج، من اين يأتي؟ لا يمكن، ليس هناك اله اخر. يبقى اذا منهج عالي مش ممكن، يبقى لا يأتي منهج الا منا لبعضنا. طيب نقول له هو الذي جعل انسانا اولى بان يتبعه انسان، لازم التابع ده يدور على من يتبعه، لازم اللي يتبعه ده يكون اعلى منه، انما انسان يتبع انسان في منهج مش ممكن ابدا، لا يتبع المساوي المساوي ابدا. ولذلك تحمل الله عن خلقه ان واحد يتبع واحد. ليه؟ قال لي لان هوانا يتبع هواك انت، انما انا وانت هوانا تابع لمن خلقنا. يبقى ايه ما دام مفيش اله اخر، يبقى امال المنهج اللي هترتضيه ايه؟ يبقى لازم منهج بشر بقى، منهج بشر يبقى فيه الاهواء، وما دام الاهواء اتوجدت يبقى كل واحد له ايه؟ له هوى، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى اذا كانوا لا يرتضون هذا، ابعد تلك الادله وذلك العهد وذلك التوثيق غير الله يبغون؟ أروني ذلك الغير، أهو إله آخر؟ لا إله معه. إذا ما هو الغير إذا؟ خلق. تجعلون الخلق مقابل للخالق؟ أفغير الله إيه؟ أفغير الله، أفغير دين الله يبغون؟ ما دام مش مؤمنين بالحكاية دي، تبقوا عايزين من إيه؟ ما فيش إلا إله واحد، وأنتم بشر سواء، تاخدوا من بعض يعني؟ لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون؟ إذا كانوا يريدون أن يبتغوا غير دين الله، أنا أريد أن أجعل خلقي منطقيين على أنفسهم، هكذا يريد الله، يريد أن يجعل خلقه منطقيين مع أنفسهم. أنتم في الكون وأنتم أيها الخلفاء في الأرض سادة هذا الكون، ساعة سادة يخدمكم الكون كله، انظروا الى اجناس الوجود تجدونها في خدمتكم. الحيوان اقل منكم بالفكر، ما فيش عنده فكر، والنبات اقل من الحيوان بالحس، والنبات والجماد اقل من النبات. اذا ففيه اجناس في الكون لا توجد الا هي حيوان ونبات وجماد. النبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمه الانسان والجماد يخدمه الجميع، لان العناصر اللي بناخدها دي بتنفع ايه؟ النبات والحيوان والانسان. اذا فكل جنس في الوجود تراه بعينك انما يخدم الاجناس التي تعلوه. يبقى الجماد يخدم كم جنس؟ الجماد يخدم النبات، والجماد والنبات يخدمان الحيوان، والجماد والنبات والحيوان يخدمون الانسان. وانت ايها الانسان تخدم من؟ وقفت. فكان من واجب عقلك عليك ان تفكر في من ترتبط به ارتباطا يناسب سيادتك على الاجناس الاخرى. لابد ان تكون سيدا على الاجناس الاخرى، لازم تكون تشوف مين اللي. وهل انت سخرت هذه لتكون في خدمتك بقدرتك وقوتك؟ ما ليست لك قدرة. ما كان يجب ان تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه، فخدمتك حين لا توجد لك قدرة، وخدمتك وانت نائم تغط. اما كان يجب ان تفكر هذا الفكر؟ يبقى اذا لازم تكون منطقي. فاذا كان يجب ان تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك على غيرك. الكن في الشيء في المحس، فإن حدثت بأن غيبا هو الإله يطلب منك أن تكون في كماله، قل هذا كلام منطقي بالنسبة لوضعي في الكون. وبعد ذلك انظر إلى الكون، لست وحدك، ففيه كل هذه الأجناس، وكل جنس من الأجناس له قانونه وله مهمته. للحيوان مهمة، وللنبات مهمة، وللجماد. فهل وجدت جنسا من الاجناس تمرد على مهمته؟ ده انت يبقى عندك الحيوان الحصان الكويس او الحمطية الكويسة، وبعد ذلك ترى انت بعد ان كانت مطية لك تركبها وعليها برزعة من حرير ولجام من فضة، تقول اليوم هذه المطية تشتري السباخ. ما تأبت وأدت لك الخدمة هنا وذهبت فأدت الخدمة هناك، ما تمردت عليك أبدا أبدا. الله، كل الأجناس إذن تؤدي مهمتها كما ينبغي، فاستقام الأمر فيها. وما دام الأمر قد استقام فيها فبأي شيء استقام؟ لأن الذي خلقها ذللها، الذي خلقها قال لها كوني في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا. شوف عدالة الربوبية، كوني في خدمة الإنسان، فإمتى تأخذها وتستقر؟ وما شذت عن حركتها في خدمتك. كن ما سابقا أرأيت الشمس جاءت يوما قالت لم يعد الخلق يعجبونني ولذلك أنا سأحتجب اليوم؟ أجاء هواء وقال لا الخلق ما عادتش صح، مش هنمدينهم نفس؟ هل المطر امتنع؟ الله، إذا استنبت الأرض نباتا وعصيت عليك؟ اذا فكل شيء في الوجود يؤدي مهمته تسخيرا وتذليلا، ولذلك فذللناها له. يقول ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. بس بالملك كده؟ والله لو كنت ملكة وليش مذللة ما تقدر تسخرها. فذلك يقول ذللناها، احنا اللي ذللناها. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يطلق بعض خلقه في الحيوانات فلا يذلل ولا يستأنس، لتعلم انك ما استأنست الجمل بقدرتك، وان كانت لك قدرة فاستأنس الثعبان وهو اقل منك، استأنسه ان كنت شاطر. الاسد الله ما اضطرك دي شاردة ليه من غير استئناس؟ ام قال لك ليدلك على ان هذا الذي يخدمك لو لم يذلله الله لك لما استطعت انت بقدرتك ان تذلله.

يوم ما ياكلش النعناع الاخضر وياكل الحشيش اليابس. واذا شبع انتهى كل شيء تحمله على ان ياكل. لا انت عايز فضلاته تطلع وحشه ما تطلعش، انما احنا بنرمرم. الله، لان اختيارنا له دخل، انما دوك محكوم بالغريزه دي، تاكل وده ما يتاكلش، اذا امتلئت بطنك ما تاكلش، محكوم بالغريزه، محكوم بالتسخير المطلق. انما يوم ما دخل اختيارنا تذهب علينا هذا الاختيار. الله، يبقى الكون كله اسلم لله ولا لا؟ طوعا في المسخرات. انا عايز افهم بقى كره، اوعى تقول كره يعني اللي ما امنش بالطوع نخليه يؤمن بالكراد السيف والحرب والبتاع، لا لا اوعى تقول دي. بعض العلماء فاتتهم دي وبيدي لخصوم الاسلام حجه، نقول له يا اخي لا، محدش اسلم كره ابدا، انما السيف رفع لشيء واحد، ده ليحمي حريه الاختيار، ده السيف رفع ليمنع الاكراه. يعني يا ناس اللي متسلطين على الناس بقوتكم عشان ترجموهم على عقائد، قفوا عند حدكم ودعوا الناس احرارا في اختيار ما يعتقدون، بدليل ان البلاد التي فتحها الاسلام وجد فيها غير مسلمين ام لم يوجد. فلو كان المساله فتح للاسلام ما كانش يوجد ايه، ولذلك هم يتصدقوا بيجي يقولوها وبعدين يتصدقوا ان انتم بتفرضوا جزيه، نقول ان انتم بتردوا على روحكم. احنا ما فرضنا جزيه الا على اللي مش مؤمن في بلاد احنا مستولين عليها، يبقى دليل على اننا تبنى على كفر ولا لا؟ يبقى دي تنقض دي، دي تنقض دي. ومن تفهم كرها اسلام رسول الله، نقول له تعالى بقى، الانسان الذي انقسمت عنده المسائل فيه امور تدخل في فعله واختياره ومراداته، وفيه امور تحدث قهرا عنه وتحدث له بلا ارادة ولا اختيار، هو مختار في الفعل الذي يقع منه، اما الذي يقع عليه او فيه ملوش اختيار. له اختيار فيه؟ طب اختيار يوم ميلاده يقدر يختاره، يوم وفاته يقدر يختاره، يصاب المرض يقدر يختاره. الله، نقول يا انسان بلاش غباء، زوايا من حياتك انت مكره على ان تكون مسلما لله كرها، انا ماليش فيها اختيار. ما دام اسلمت لله كرها في كثير من الامور التي تقع عليك ولا تستطيع لها دفعها، يبقى اشمعنى بقى زاويه الاختيار هي اللي هتقف فيه؟ يبقى اتى غير دين الله يبغون، وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا كل ايه مسخرات وكرها، الانسان فيما يقع عليه من امور لا يستطيع دفعها مع انه يكرهها. طب ما دام بتكرهها ولا تستطيع دفعها، تبقى انت قيادك التفسير في هذه الامور لمن؟ لله. يبقى انت مسلم كره، يبقى انت ما دام زاويه من حياتك انت مقهور فيها، طب ما تجيبها بقى من باب اولى وتنتهي المساله. لان لو كنت انت شاطر صحيح يجب ان لا تسلم، ما تسلمش، لا كل حاجه تجري لك اوعى تعارض فيها بقى، ما دام انت ما بتقدرش تعارض في الامور التي تحبها ما تجيلكش، تكرهها وتنزل بيك. ان كنت بقى عايز تملص من الايه؟ من الاسلام لله، ما انتش هتملص من الاسلام لله، لان الله هو الذي اختار يوم ان توجد ويوم ان تموت، واختار لك ان يجيب لك الاحداث فوقك ولا تستطيع دفعها، يبقى انت خاضع غصب عنك ولا مش غصب عنك؟ يبقى وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا، يبقى طوعا خدها لما دون الايه؟ لغير الانسان، وللمؤمن الذي نفذ، يبقى ده طوعا ولا لا؟ طب وكرها في المسائل التي لا اختيار للانسان فيها وتقع عليه، تقع عليه وهو يكرهها ولا يستطيع دفعها، يبقى اللي بيجريها عليه هو يرمي اللي في ارادته. ما دام فيه زاويه من حياتك انت مكره عليها، فلايه؟ لماذا تمردت في المساله الايه؟ في المساله الاختياريه. كان يجب انك تاخد دي وتقول لا، احنا عايز انسجم مع الكون كله علشان ايه؟ مفيش ملكه تطغى على ملكه، ومفيش اراده تطغى على ايه؟ على إرادة. وهذه هي الرحمة بك أنت، هي الرحمة بك أنت حين تسلم منهجك كالله افعل ولا تفعل. أنا أريد أن من يقف في افعل ولا تفعل يقول له إذا فعلت ما الذي يفيد الله منك، وإذا لم تفعل ما الذي يضر الله منك. ايش المسألة؟ ما تفكر كويس. الامر انما يرد ان كان لامل مصلحتي، وحيث انه لا مصلحة للحق سبحانه وتعالى في مرادته من الخلق الا اصلاح الخلق ذاته، يبقى لمصلحتك ولا لغير مصلحتك؟ يبقى انت اول غباء اصبت فيه انك انت ضد ايه؟ ضد الخلق، ولم تنسجم مع الكون. وان كنت عايز لا تسلم، ابرئ نفسك بألا تسلم في المقهورات التي تقهر عليها، تبقى صحيح انت يعني رافع راسك وما انتش عايز حد يسلم ليه، ودي مش ممكن. بعد القسم وبعد الاشهاد عليه وبعد العهد يقول افغير دين الله يبغون؟ ليسوا منطقيين، لان الله اسلم له من في السماوات ومن في الارض طوعا كما دون الانسان، والانسان الذي ارتضى منهج الله وكرها في كل الناس في الامور غير الاختياريه التي تنزل عليهم. فمن كان يريد لنفسه ان لا يسلم نفسه في حركه اختياره لمنهج الله فليكن رجلا ولا يسلم نفسه لمرادات الله فيما يقهره عليه، فان لم يبقى انت كذاب بقى، كذب منك. افغير دين الله ايه يبغون وله اسلم من في السماوات، اسلم يعني ايه؟ خضع وسخر وقهر على ان ينفذ، بس هو جابها منه قال اتينا طائعين، ما هو اصلا هو مالوش طائعين هيجوا اصلا عنها، يبقى كتبوها ولا ما كتبوهاش؟ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. يا ريت المسألة يا سيدي انك انت ربنا خلق كده ثم شردت منه، ده انت لسه هترجع. لو ان كنت عايز ما تبقاش خاضع ومش منتش مسلم وملاقي الشطارة ما ايه ما ترجعش له، يبقى ادي صحيح العظمة. انما انت مقهور على اشياء بتنفذ فيك، يبقى ده خضعت يعني اخضعت قهرا عنك، يبقى كونك ما تسلمش في الاوامر والنواهي وافعل ولا تفعل يبقى كذب منك، اسمه كبرياء كذاب. لان الكبرياء الصادق حتى كان ينسجم في كل امور حياتك، لا مش منسجم الا في الامور الاختيارية، والباقي بتيجي غصب عنك. وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. كلمة يرجعون دي لانها جاية، يرجعون ولا يرجعون؟ فيه ايات يرجعون، وده اللي يكون رايح للثواب، ده هو اكنه هو اللي ايه اللي عايز يسرع كده للثواب. انما اللي غير دين الله يبغون دولي هم عايزين يروحهم ولا يتعفرسهم يرجعون دول يوم يدعون الى نار جهنم ايه دعوا.